الأرض احنا افترقنا وفات سنين على بعدنا وكل ما افتكر المعدة يصعب عليا حبنا زي النهاردة احنا افترقنا وفات سنين على بعدنا I still